بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب السبع الطوال. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو خير، يعني بذلك السبع الطوال، يعني بذلك السبع الطوال من القرآن. قال: باب فضل سورة الكهف. وساق بسنده رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. وساق بسنده رحمه الله عن سهل هو ابن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة زهير. وقد صح عن أسيد بن حضير كان يقرأ من الليل سورة البقرة: إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت حتى ما أراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. والحصان الفرس الفحل بكسر الحاء وبفتح الحاء المرأة، وبفتح الحاء المرأة العفيفة. والشطن الحبل الطويل الشديد الفتح، يريد أنه كان ربطه بحبلين. وفي ذلك إشارة إلى أن السكينة قد يظهر الله سبحانه وتعالى آيته بجعلها في صورة محسوسة، كما قرأ البراء رضي الله عنه سورة الكهف بالليل فإذا بالسكينة كانت على هذه الصورة سحابة، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فقال النبي: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. يبقى جعلت السكينة في صورة سحابة ظللته. وفي حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أيضا كانت كالسحابة أو كالظلة فيها أمثال المصابيح، كالظلة فيها أمثال المصابيح. فلما كان يقرأ سورة البقرة جلت الفرس فسكت هو عن قراءة فسكنت، فقرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت حتى ما أراه، يعني ارتفعت حتى ما أراه. فالسكينة أمر معنوي، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء فيجعلها هكذا كالظلة كالسحابة فيها ما فيها من المصابيح، إظهارا لهذه السكينة في صورة محسوسة حتى ينتقل الناس من علم اليقين إلى عين اليقين. فلا شك أن السكينة تنزل عند قراءة القرآن بالليل، وليس باللازم أن تكون على الصورة التي رآها أسيد بن حضير أو رآها البراء رضي الله عنه، ليس باللازم، لكنها موجودة، فالسكينة موجودة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلها محسوسة لجعلها. وهذه من الخوارق ومن الأمور التي قد يظهرها الله سبحانه وتعالى كرامة لبعض عباده، فظهرت البراء كرامة له حينما قرأ، وظهرت أسيد كرامة له حينما قرأ، لكن ليس باللازم أن تكون السكينة كما رأى البراء كما رأى أسيد. السكينة تتنزل عند قراءة القرآن، هذه حاصلة حاصلة، كما أن السكينة تتنزل عند درس العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى عند دروس العلم تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة، لكن ليس بلازم أن ترى ذلك، فهذا أمر معنوي نؤمن به ونصدق به وهو من الغيوب، يعني نحن نؤمن أن معنا ملائكة الآن يستمعون هذا الذكر، نؤمن بذلك ونؤمن بتنزل الرحمة وغشيان الرحمة وتنزل السكينة. كذلك عند قراءة القرآن، من قام يقرأ القرآن بالليل، كل هذا حاصل وإن لم نره بعيننا، فدل هذا على فضيلة سورة الكهف وعلى فضيلة القرآن عموما إذ يقرأه الإنسان، فتتنزل السكينة لقراءة القرآن. قول الحصان، الحصان على الكسر الحائي هو الفرس الفحل، يقال له الحصان، وأما بفتح الحاء الحصان، فهذه المرأة العفيفة يقال مرأة الحصان، كما قال حسان بن ثابت لعائشة رضي الله عنها: حصان رزان، حصان هذه المرأة العفيفة. أما حصان بالضم هذه ليست من لغة العرب، لما يقال حصان هذا الفرس الفحل، ويقال حصان هذا المرأة الايه المرأة العفيفة، ولا نعلم الحصان بالضم، انما هو من الدارج على ألسنة العوام. نعم. قال رحمه الله: باب في ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك. وساق بسنده رحمه الله عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل. وساق بسنده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. وروي عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث حسنه الشيخ شعيب، حسن هذا الحديث، وهو شفاعة سورة التبارك، إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. ففي هذا فضيلة سورة تبارك. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن فضيلة سورة تبارك وأنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له، هذا حديثها حسن. نعم. وفي عند الطبراني من حديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وأيضا شاهد آخر عند الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء في الملك، وحسنه من حديث ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. لكن هذا الشاهد ضعيف، لكن بشواهده هذه يحسن الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب فضل سورة الإخلاص. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم برواية أبي الدرداء وأبي هريرة. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها في رجل قال: إني أحب أن أقرأها لأنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وساق بسنده رحمه الله عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من حديث مالك. نعم، هذا في فضيلة قراءة سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن، أي من جهة الأجر والثواب والجزاء، فيتعدل ثلث القرآن، فمن قرأها كان له أجر من قرأ عشرة أجزاء من القرآن. لكن كما قلنا من قبل كثيرا بأن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، يعني لا يأتي الواحد إلى الثلث الأخير من القرآن مثلا فيقتصر على سورة الإخلاص ويقول هذه تعدل ثلث القرآن، أو يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات وبذلك يكون قد قرأ القرآن، أو مثلا يحلف أنه يقرأ القرآن في ليلة ثم قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، فإنه يكون بذلك حانثا ولا يجزئه أن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، لابد أن يقرأ. الذين يقولون بأن العلم بصفات الله عز وجل هذه قضية يعني ليست مهمة وكذا، لا، هذه صفات ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب معرفة عبده لصفاته والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فلا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ما في أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، والمدح لله عز وجل والثناء على الله تبارك وتعالى إنما يكون بماذا؟ يكون بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فكلما كان الرجل لأسماء الله عز وجل وصفاته أتقن وأعلم وأبصر وأكثر أذلة ومحبة وتعلقا، هذا يعيش مع اسمه سبحانه وتعالى السميع وصفة السمع، اسمه سبحانه وتعالى البصير وصفة البصر، اسم الله سبحانه وتعالى العليم وصفة العلم، اسم الله سبحانه وتعالى القدير وصفة القدرة. هذا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أحد الأسباب العظيمة في جلب محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر من الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ذكر منها إيه؟ ذكر منها المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، المعرفة بذلك والتعبد بهذا، أن تتعبد بهذه الأسماء، اسم السميع البصير العليم، الودود، الرحيم، الرحمن، تعرف هذه الأسماء وتعبد بها. فإذا كان صورة جمعت بعض أسماء الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصفات الثبوتية والصفات السلبية، الثبوتية قل هو الله أحد الله الصمد، والسلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمعت هذه الصورة بين ما يثبت لله وما ينزع عنه الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل أحب هذه الصورة وكان يقرأ بها، كلما قرأ في صلاته قرأ بصورة قل هو الله أحد. فلما أخبر النبي عن ذلك، لأن هذا على خلاف المعهود، النبي ما فعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما صنع هذا، لماذا صنع هذا؟ فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. يعني قام في قلب هذا الرجل التعلق بهذه الصورة لكونها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبروه أن الله أحبه كما أحب هذه الايه، كما أحب هذه الصورة. فدل هذا على فضيلة قراءة القرآن عموما وصورة الإخلاص خصوصا. قال رحمه الله باب المعوذتين. هل هناك صورة أخرى تسمى بصورة الإخلاص؟ الكافرون. فصورة الإخلاص الكافرون والإيه وقل هو الله أحد صورة الإخلاص. طيب الإخلاص في قل هو الله أحد والإخلاص في الكافرون ما هو؟ إخلاص إيه؟ فين؟ قل هو الله أحد، يعني فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ها؟ إخلاص العملي من جهة الألوهية في قل يا أيها الكافرون. فقل يا أيها الكافرون فيها الإخلاص العملي فيما يتعلق بالألوهية، تخلص لله عز وجل فلا تعبد غيره، لا تعبد غيره، فالله هو المعبود وحده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يصلح أن تعبد الله وتعبد معه البدوي، ما يصلح، إنما لابد أن تعبد الله وفقط، لا وفقط وتتبرأ من عبادة البدوي، يعني لابد. فلو عبدت الله وأنت ترى جواز عبادة البدوي يبقى ما أخلصت، ولكن لابد أن تعبد الله عز وجل. طيب وإذا سئلت عن من يذهب إلى بدوي أو حسين، لابد أن تتبرأ، لازم تتبرأ، مش تقول دعنا من هذه الأشياء وكذا، هم في حالهم ونحن في حالنا، لا نتعرض مثل هذه المسائل، لا، لابد أن تتبرأ. ومن لم يتبرأ من هذا فليس بموحد. من إذا سئل عن عبادة البدو الطواف النذر فقال دع الملك للمالك يا رجل، دعنا من هذه الأشياء، المهم أنك تعبد الله وخلاص، ما تروحش حد لك روح، ما تروحش، هذا ليس توحيدا. لابد قبل اسمك، قبل أن تخبر عن اسمك، ما اسمك يا عبد الغفار؟ ما اسمك عبد الغفار؟ هل يجوز عبادة البدوي؟ لا يجوز. ومن عبده الطواف النذر الذبح، نعم، يبقى لابد من التبرؤ، لا التوقف، لا التوقف، وإنما لابد من التبرؤ. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو الإخلاص الإيه؟ العملي في صورة قل يا أيها الكافرون في التوحيد الألوهي، والإخلاص فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إخلاص علمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل أحد مثل الله؟ هل أحد مثل الله في أسماء وصفاته؟ هل يده مثل أيدينا؟ هل وجوه مثل وجوهنا؟ هل كلامه مثل كلامنا؟ هل نزوله مثل نزولنا؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن قال فإن سألت رجلا وقلت له هل أسماء الله كأسمائنا؟ هل صفات الله كصفاتنا؟ ما يكفي أن يتوقف، ولكن لابد أن يقول لا، ليس كمثله شيء، مع إثبات الصفات وهو السميع البصير، مع إثبات الصفات وهو السميع البصير. يبقى لابد أن يقوم الأمر على الإيه؟ على الولاء وعلى البراء، لازم يقوم الأمر على الولاء والبراء. أما أن تقول أنا أعبد الله فقط، أنا ما أذهب إلى البدوي، لكن لا أرى مانعا من ذلك، لا أرى مانع من الذبح، يبقى هذا يا دكتور هذا موحد ولا مشرك؟ هذا مشرك. اللي يقول أنا أرى جواز ذلك وأرى ذهب إلى هذا مشرك. أن أمر التوحيد إيه؟ أن يقول أنا لا أذهب إليه ولا يصح الذهاب إليه، هذا شرك بالله رب العالمين. فضلا بقى عن أن أتوقف في ذلك، فضلا عن أن أدعو الناس إلى هذا، كل هذه مقامات لا تصح، ولكن لابد. ولهذا سورة الكافرون تكررت آيتها في النفي والإثبات، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا إيه؟ هذا نفي. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذا إثبات لعبادة الله عز وجل ونفي لعبادة غيره، ولهم يلتقون معنا في عبادة الله تبارك وتعالى. ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوفوا انظر، مع أنه كان يكفي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدت، لكن ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التكرار دليل عليه، على أن إظهار البراءة مقصد عظيم لابد أن يكون. ثم قال سبحانه لكم دينكم ولي دين. هل هذه الآية يفعلها عباد القبور؟ هل عباد القبور يقولون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين؟ هل يقولون ذلك؟ ما يقولون هذا، ولا تبرؤون تبرؤا واحدا، فضلا عن أن يتكرر منهم هذا الإيه؟ التبرؤ. بل هم الذين يقولون، الشيخ أحمد البلوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر إيه؟ الذي يدعي في البر أو في البحر أجاب. أين هذا التبرؤ؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر بالله رب العالمين الذي يقول هذا، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله باب المعوذتين. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن قتيبة. قوله فنفث فيهما أي تفل بلا ريق، والتفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. ويروى بإسناد غريب عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. وساق بسنده عن عقبة بن عامر أنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت له أقرأ من سورة هود أو من سورة يوسف، قال لن تقرأ بشيء أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وصح عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة ما يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، هذا في فضيلة قراءة سورة المعوذتين، ونوم مما يحصل بهم بإذن الله تبارك وتعالى التحصين من عين الإنس وعين الجن. ولما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما وتعوذ بهما، وتعوذ بهما. فهاتان السورتان عظيمتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليهما. وأيضا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها أنه كان يقرأ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يجمع كفيه وينفث فيهما يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما أي بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. يبقى يجمع الكفين ويقرأ مع النفث فيهما، إما ينفث قبل القراءة وإما ينفث بعد القراءة، وهذا أفضل، ينفث بعد كل صورة أو ينفث بعد كل الصور 3، كل هذا جائز، كل هذا جائز، لكن أفضل أن تجعل النفس بعد القراءة. فمن أهل العلم من يقول بأنه يقرأ وينفث بعد القراءة، هذا أفضل لتحصل بركة النفث بعد القراءة، والنفث يكون بلا تفل بلا ريق، والتفل معه ريق، فإذا تفل فمعه شيء من الريق، وإذا نفث كان بلا ريق، هذا النفث يكون بلا ريق، ينفث في كفيه ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده كله، هذا إذا أوى إلى الفراش، وهذا مما يحصل به التحصين. ومن هنا جوز من جل العلم النفث في الماء عند قراءة الرقية، قال وإن لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وهو إذ يفعل ذلك يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند نومه، لأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا؟ فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن النفث مع القرآن له أثر، النفث مع القرآن له أثر، فإذا قرأ القرآن الإنسان القرآن مع النفث أو رق مع النفث وهو يرقي أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، ثم ينفث مع ذلك أو يقرأ الإخلاص المعوذتين وينفث مع هذا، هذا لا بأس، لأن النفث له أثر له أثر. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله على الفتح عن بعض أهل العلم هذا أن النفث يكون له أثر بعد قراءة القرآن. نعم اللي هي نعم مع الصغير مع زوجتك معك مع من ترقيه ايا كان. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بكفي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث وتقرأ وتنفث وتمسح بيديه صلى الله عليه وسلم تبركا بيديه. نعم الأجر الخاص هذا نعم فيما لا يطلب الرقية ولا تطير ولا كذا مع جواز ذلك، لكن هؤلاء عظم توكلهم حتى تركوا بعض المباحات إحسانا للظن بربهم سبحانه وتعالى. فطلب الرقية هذا يجوز لإنسان، لو قال واحد أرقين هذا جائز، لكن ليس هذا هو الكمال الذي يترتب عليه هذا الأجر المخصوص، ألا وهو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. هو ترك الرقية وترك الكي وترك هذا مع أن هذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي أذن فيه وكوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم هذا الإنسان ترك هذا الجائز توكلا على الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه، فخلص توجهه لله تبارك وتعالى. ولهذا هذا مقام رفيع جدا، مقام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا مقام من أرفع المقامات، من أرفع المقامات. وإلا من الذي يستغني عن الرقية والتداوي وغير ذلك؟ من ذا الذي يستغني عن هذا أو يتعلق قلبه ببعض هذه الأشياء؟ نعم، لكن هؤلاء تركوا كل هذا وتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. نعم، وهذا العام الذي يدخل تحته لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، فهذا مفردات هذا التوكل وعلى ربهم يتوكلون، فذكر الخاص قبل العام. نعم نعم، لا مش ترك سبب، هذا ليس ترك سبب، هذا ليس ترك سبب. السبب الذي أذن به الشارع ومشروع نأخذ به، السبب الذي ورد الفضل في تركه هذا التزامه أفضل، هذا التزامه أفضل. فالرقية سبب، نفس الرقية سبب، أما طلب الرقية ليس سببا دلك عليه الشارع، أما الرقية مش سبب. فهل هو ترك السبب؟ ما ترك السبب، هو يرقي نفسه، أو إذا رقاه غيره ما منعه. أما أن يطلب هو فجاءت الصورة المشروعة كمالا، كمالا لا يعني أن خلافها حرام، لا، مشروعة كمالا، أنه يطلب، أنه يترك طلب الرقية، أنه يطلب ترك طلب الرقية. نعم شفنا، هل الرقية يعني له شروط ولا أي حاجة؟ بعض الناس بيطلب منه يقول لك الطين أو الولد أو كذا، أي أحد يرقي خصوصا إذا كان صاحب المرض فإنه مضطر، والله عز وجل قد وعد بإجابة المضطر. لكن إن رقى الرجل الصالح الإنسان فلا شك أن رقيته أقبل، يعني أدعى للقبول، أدعى للقبول. وإلا فأي رجل يرقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ولم يكن هناك متخصصون في الرقية، الرقية مش عايز تخصص، الرقية ليس لا تريد تخصصا، لكن كلما كان الإنسان أصلح كلما كان أرجى. مثل ما تقول للرجل الصالح أدعو الله لي، الرقية أدعية أصلا وأوراد، فإذا قلت للرجل الصالح أدعو الله عز وجل لي وكذا، فهذا مما وردت به السنة. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن هذا مقيد بما إذا كان الإنسان يريد أن يحصل للداعي نفس النفع من الدعاء الذي يحصل لمن يدعى له، وشيخ الإسلام ما يراها مطلقة، يعني ما يرى أن تقول واحد أدعو الله لي مطلقة هكذا، وإنما يرى أن هذا إنما يكون إيه؟ أن هذا إنما يكون بقيد، ألا وهو هذا القيد. ما هو القيد؟ هذا أنك ترجو لمن دعا لك نفس النفع الذي يكون لك. فعلى كل، لو كان الإنسان الذي يرقي هذا إنسان صالح، تقول مثلا خذ ارقي ولدي أو كذا، فلا بأس بهذا، كلما كان الإنسان أصلح كلما كان أرجى في إجابة الدعاء. لكن أن يكون هناك متخصصون للرقية لا لا لم يعرف السلف هذا، وليس هناك متخصص في الرقية، كما هناك من يفتي فيكون عالما، فالفتي علم لابد أن يعلمه صاحبها، والقضاء علم لابد أن يعلمه صاحبه. أما الرقية فهي أوراد وأذكار وآيات يقرأها الإنسان، فإذا علمها الإنسان رقى، أيا كان هذا الإنسان، المرأة ترقي ولدها، والرجل يرقي ولده، وإنسان يرقي نفسه. نعم. نعم، لا بأس، لا بأس من وضع اليد في الماء، لا بأس، لا بأس من وضع اليد. فكما قلنا بأن كما مسح النبي بيده على جسده، وكما كان يضع يده على ما يألم المريض من جسده، كما قال في حديث عثمان ابن أبي العاص: ضع يدك على الذي ألمك من جسدك. فلا بأس، لا بأس طالما أنه ثبت تأثير النفث والمسح بذلك، ولو وضع يده أيضا مع النفث لا بأس. ينفث في الماء، ينفث في الماء، يقرأ مثلا سورة الفاتحة ثم ينفث، يقرأ الإخلاص ثم ينفث، المعوذتين ثم ينفث، وهكذا. نعم. إيه؟ ما في إشكال وضع الماء في الحمام، في دورة المياه، ماء زمزم في دورة المياه، كل هذا لا بأس به. لا نعم، الماء المقروء عليه القرآن كله حطه في دورة المياه، ما في إشكال. إيه الإشكال في هذا؟ زي شريط التسجيل، هل القرآن موجود بآياته؟ ما في إشكال، لكن هذا تحرز بعض العوام، وإلا فليس هناك دليل على المانع. صحيح أن تقرأ على القرآن، القرآن على الماء، لكن هل القرآن له وجود مع الماء حتى تقول هذا نتحرز به عن الخلاء أو دورة المياه؟ لا، زي شريط التسجيل، أنت تدخل دورة المياه ومعك شريط التسجيل، تجعل الكمبيوتر في دورة المياه، هذا جائز ولا مش جائز؟ مع أنك لو وضعت يدك على مفتاح خرج لك القرآن كامل بعشر مقرئين والسنة وكل شيء وكتب آل العلم كلها في الكمبيوتر، هل نقول لا ندخل دورة المياه بالكمبيوتر من فكذا؟ إذن لا تدخل أنت دورة المياه، لا تدخل أنت، لأن في صدرك القرآن، يبقى الإنسان ما يدخل دورة المياه، بيروح فين بقى؟ ولا يقضي حاجته وهو في صدره القرآن. هذا ليس، طالما أنه ليس توجد الآيات مكتوبة يبقى مثل المحمول الذي يكون عليه برنامج القرآن، محمول الذي يكون عليه برنامج القرآن، إن ظهرت الآيات على الشاشة خلاص صار له حكم، وإن خفيت صار له حكم آخر، لكن إن ظهرت الآيات فهو كالورقة التي فيها الآيات، ما يصلح أنك تدخل مثلا دورة المياه بالقرآن إذا ظهر على الشاشة، لكن والقرآن داخل محمول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، دي برامج مبرمجة، تضع يدك على مفتاح يخرجك القرآن، لكن إذا خلاص غير مكتوب مش موجود أصلا، وإلا المحمول هذا يحمل جميع صفحات القرآن بالتفسير بكذا، فين الصفحات؟ إنما هي قطعة من زجاج أو من حديد أو من كذا إلى آخره يعني، لكن موجودة، إن وضعت يدك ظهرت لك الصفحة، هذا تخزين يظهر إذا وضعت يدك. ولهذا أحكام كثيرة منها كذلك صورة الفيديو، فإنك إذا وضعت يدك ظهرت لك صورة، وإن كذا خفيت الصورة، بخلاف صورة الكاميرا الموجودة، وإن سمت هذه الصورة وهذه الصورة، لكن هذه الصورة لا يترتب عليها أحكام، مثل ما يسمى في المحمول هذا القرآن، والذي في المصحف هذا القرآن، لكن هذا له حكمه وهذا له حكمه، هذا قرآن وهذا قرآن. ولهذا لو واحد أمسك المصحف يقول يقسم على القرآن هذا ما يصلح، واحد يقسم على المحمول يقول فيه قرآن فيقسم على المحمول، أو يقسم على شريط القرآن يقسم عليه، لا، هذا أقسم بمخلوق الآن وهو الشريط. لكن لو أنه فلو قال للمحمول أنا كافر بهذا المحمول، هذا ما يقال كافر بالقرآن، لكن إن ظهرت الآيات على المحمول وقال أنا كافر بهذا فهو كافر بالقرآن. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن هذه الأحكام تتبعض وتتجزأ، إنما أن يقال مثلا الماء المقروء عليه هذا لا يصب في دورة المياه، من قال هذا؟ هو ماء صحيح أنه يحصل به نفع بقراءة القرآن عليه، لكن هذا النفع ليس له علاقة بالأحكام الأخرى، مثل ماء زمزم كره بعض الفقهاء الاستنجاء به، قالوا أن هذا ماء مبارك، طيب بركة ماء زمزم في في ماذا؟ في مادة الماء، ولا في أن هذا الماء جعل له فضل خاص في أن من شربه داعيا لله سبحانه وتعالى فإنه يؤتى سؤله، وهو طعام طعم وشفاء سقم، هذا بما جعله الله عز وجل بركة فيه إذ يتناوله الإنسان. لكن هل ممكن أتبركنا بماء زمزم مثلا فأحلف به، أو مثلا أرجو فيه بركة في ذاته من جهة مثلا من جهة معينة؟ لا، وإنما البركة التي جعلت فيه هي البركة المخصوصة، مثل الحجر الأسود أيضا، فأنا لا أتبرك بحجر، إنما أتبرك بمسي للحجر امتثالا واتباعا، وللحجر ذاته ما فيه بركة، ما يأتي بهذه البركة ولا يأتي بكذا، إنما أنا التبرك بالحجر هذا إنما يكون بالمس والامتثال والتقبيل له بهذه الأفعال، تحصل الإيه؟ تحصل البركة. نعم، ننقل بقى آخر سؤال. لا لا لا لا، طلب عملية جراحية دي مسألة التداوي فيها التفصيل، التداوي فيه التفصيل، تداوي تركه يستوي مع فعله يبقى تركه أولى، تداوي يجب وهو ما إذا احتاج الإنسان إليه، وإن لم يداوي نفسه هلك أو تضرر، يجب أن يتداوى ويأثم إن فرط. واحد عنده سيحصل عند التهاب في زائدة ستنفجر، يقول لا أنا أترك التداوي بناء على ترك طلب الرقية؟ لا، أو دمه ينزف وقد فتح رأسه، يقول أنا لا أتداوى، أنا أدعو الله أن يسد رأسي. هذا من الذي فعل؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، ولما جرح أتت فاطمة بحصير فحرقته ثم جعلته في جرحه، فالنبي تداوى صلى الله عليه وسلم، وتداوى بالماء لما كان عنده حمى، قال أريق علي من سبع قرب، والحديث عند البخاري لم تحلل أوكيتهن، فتداوى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لو كان التداوي يترتب عليه ضرر، على تركه ضرر، فيأثم الإنسان بهذا، لقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهناك تداوي يستحب إذا كان طلبه أو إذا كان التداوي به مما يخفف الآلام ويسارع في إزالة المرض، بدلا من أن يبقى الإنسان مثلا في المرض أسبوعين فإن تداوى إن شاء الله بإذن الله يرجع أن يبقى معه يوم أو كذا، فنوى يتداوي يستحب هذا، لأن هذا يرفع الألم، لأن الإنسان مع الألم ومع المرض ما يعبد ربه عبادة حقا. الواحد الآن لو عنده مثلا مرض معين ما يستطيع في المسجد في الفجر، ولا يجلس في درس العلم، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يفعل هذا، الإنسان يتداوى، يداوي عينيه حتى يبصر يقرأ، يداوي رأسه حتى لا يصب الصداع فيستوعب ويفهم. فترك التداوي يترتب عليه فوات كثير من الخيرات. نعم، إنما إذا استوى التداوي وعدمه خلاص ترك التداوي فتضع في بدنك عقاقير وخلاص، إذا استوى هذا مع ذلك خلاص يكون تركوه إيه؟ يكون تركوه هو الأولى، وهذه كلها أقوال أهل العلم. نعم، ما في السؤال في الدواب؟ لا مش آخر رفيق الدواب والله خلاص. قال أنت مستثنى هو قول أنت مستثنى أنت مستثنى كان يعمل صالحا، لكن أبرز عمل له بره بأمه كما جاء في الصحيح، أبرز عمله بره بأمه، هذا الذي رقى به إن شاء الله هذا المرتقى. نعم، قال رحمه الله: باب كيف القراءة والترجيع فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقوله سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مرتلا، وهو ضد المعجل. وساق بسند رحمه الله عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسند رحمه الله قال: حدثنا أبو أويس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال: هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا معنى المد ومعنى الترجيع، يعني يرتل ترتيل الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد الله المد الذي فيها، مد الطبيعي الرحمن، المد الطبيعي الرحيم كذلك. ولا يعجل النبي في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى يمد بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القراءة ويعطيها حقها، يعطيها حقها. وكل هذه الأحكام من المدود والغنات وكذا، كل هذا داخل أيضا في حسن الترتيل، وكلها مأخوذة من قراءة العرب. فالعرب هكذا يقرؤون، العرب عندهم هذا، عندهم المدود، وعندهم الإمالات، وعندهم القلقلة، وعندهم كذا. كل هذا على وفق ما كان يقرأ العرب. وإلا ما كان هناك أحكام تجويد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، وأن هذا يعني شيء طارئ على القراءة، احتاج علما خاصا، لا. وإنما هكذا العرب تقرأ، هكذا العرب إيه تقرأ. ولهذا إذا تتبعت القراءات وجدتها كلها على طريقة العرب، طريقة العرب. نعم. قال رحمه الله: باب التغني بالقرآن. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. قال: هذا حديث متفق على صحته. ما أذن الله لشيء كأذنه لشيء لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر، وأخرجه من طرق عن الزهري عن أبي سلمة. قوله ما أذن الله لشيء كأذنه، يعني ما استمع لشيء كاستماعه، والله لا يشغله سمع عن سمع. يقال أذنت للشيء آذن، أذنا بفتح الذال، إذا سمعت له. قال حبيب بن أبي ثابت في قوله سبحانه وتعالى: وأذنت لربها، أي سمعت، يريد سمع الطاعة. وفي بعض الروايات: كأذنه لكل من يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. فمنهم من يجعل قوله يجهر به تفسيرا للتغني، كما صرح به في رواية محمد بن عمرو: وكل من رفع صوته للشيء معلنا به فقد تغنى به. ومنهم من لم يجعله تفسيرا، فعلى هذا اختلفوا في معنى التغني هاهنا وفيما ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: هذا حديث صحيح. فقال قوم: معنى التغني هو تحسين الصوت وتحزينه، كأنه لأنه أوقع في النفوس وأنجع في القلوب. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ذهب بعضهم إلى أن هذا من المقلوب، ومعناه زينوا أصواتكم بالقرآن. ويروى هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال: عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة. وفيه دليل على أن المسموع من قراءة القارئ هو القرآن وليس بحكاية القرآن. وقيل معنى التغني هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان ابن عيينة، فمعناه ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره. وسئل ابن الأعرابي عن هذا فقال: كانت العرب تتغنى إذا ركب الإبل، وإذا جلست في الأفنية، وعلى أكثر أحوالها. فلما نزل القرآن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن هجيرهم مكان التغني. قال الشافعي رحمه الله: لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لكان يتغانى، وتحسين الصوت هو يتغنى. قال الشافعي: فلا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان، وأحب ما يقرأ إلي حذرا وتحزينا. وقرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال محمد بن سيرين: كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال: من هذا؟ قيل: هذا عبد الله بن قيس. قال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال: هذا حديث صحيح اتفق على إخراجه من طريق أبي موسى. قوله من مزامير آل داود قيل أراد به داود نفسه خاصة، لأنه لم يذكر أن أحدا من آل داود أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود. وكان الحسن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل أحمد، ويريد نفس أحمد لأنه المفروض. وقال عمر بن شبه: سمعت أبا عبيدة وسئل عن رجل أوصى لآل فلان بمال، هل لفلان نفسه في ذلك شيء؟ قال: نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون أولهم. وقيل يجوز أن يكون أراد بآل داود أهل بيته، ولم ينكر أن يكونوا أشجى أصوات ولا ينكر أن يكونوا أشجى أصواتا من غيرهم أكرمهم الله به، فإنا نجد حسن الصوت يتوارث. هذا في فضيلة التغني بالقرآن، لقول تبارك تعالى: ما أذن الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع. فأذن بمعنى استمع، أي ما استمع لشيء كاستماعه. فهذا في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، ومما يدل على أن أذن للشيء يعني استمع له قول حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى: وأذنت ربه، أي سمعت، يريد سمع الطاعة، يعني ليس السمع الحسي. أذنت لربها أي أطاعت. فالسمع قد يطلق ويراد بها كذا سمع الإيه، سمع الطاعة، سمع الطاعة، مثل ما تقول أو والاستجابة، مثل ما تقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن إيه، لمن حمده. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التغني. معنى التغني، هل معنى التغني هو الجهر بالقرآن أم ماذا؟ فقال قول معنى التغني: وتحسين الصوت وتحزينه، لأنه أوقع في النفوس، هذا معنى التغني. وقيل معناه رفع الصوت بذلك، وقيل معناه الاستغناء. تغني هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان بن عيينة، فمعناه ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لكان يتغانى بالقرآن، يتغانى بالقرآن. طبعا الشافعي من أبصر الناس بلسان العرب، من أبصر الناس بلسان العرب، تفسيره منضبط، وتحسين الصوت هو يتغنى، قال الشافعي فلا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان. طبعا بالألحان وتحسين الصوت به بالألحان ليست المقامات، وإنما يعني المراد أنك تقرأ وأنت تقرأ تكون بطريقة ملحنة، فمثل ما يرتل الناس اليوم بهذه الطريقة هذا لا بأس به. أما ألحان مخصوصة مثل المقامات المعروفة عند القراء فهذا لم يختلف أحد في كراهتها كراهة شديدة، فهذا ليس بسديد، والقرآن أكرم من أن يجعل على مقامات هذه الألحان التي تكون على مقامات الغناء ومقامات المغنين فإنها محدثة، فهذه بدعة منكرة. وقد ذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع فصلا في هذا قيما، ذكر فصلا قيما فليراجع في كتابه القيم كتاب الحوادث والبدع، ذكر فصلا في هذه المقامات والطرق التي كان يقرأ بها الناس. وذكر هنا أيضا من المسائل من الكلام في هذا، قال الحافظ في الفتح وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت تقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. حكى عبد الوهاب الملك عن مالك تحريم القرآن بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنبلة، وحكى ابن بطال عن جماعات من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل بشيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمع على تحريمه، ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، وهو الذي عليه أهل القراءة الآن أو معظم من يقرأ الآن بالتمطيط الزائد نظرا لمراعاة المقامات، فهذا يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. وأما القرآن بالألحان فقد نص الشافعي في موضوع على كراهته، وفي موضوع آخر قال لا بأس به، فقال أصحابه ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان عن منهج القوم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن حرم، وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية. فعلى كل تحسين الصوت بالقرآن وأن يقرأ الإنسان القرآن محسنا صوته على طبيعته هذا لا بأس به، وهذا الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أبي موسى إلى أشعري له عبد الله بن قيس، وقال لقد أوتي هذا مزمارا، وقال لو رأيت البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إشارة إلى حسن الصوت، وإلى المزمار آلة له، آلة له، فهذا من تحسين الصوت. والمراد بآل داود أوتيت مزمار من مزامير آل داود المراد داود نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد أتاه الله عز وجل حسن صوت حتى كانت الجبال تؤوب معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. ولا يبعد أن يراد بآله يعني بآل الحقيقيين آل بيته، ويعطون أيضا حسن الصوت تبعا لأبيهم، لكن المراد أصالة هو داود عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: باب سماع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وقال الله سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القرآن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: فتحت له قلوب فتخبت له قلوبهم، أي تطمئن وتسكن إلى كلامه. وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: هذا حديث متفق على صحته. قال محمد بن إسماعيل: أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وأخرجه عن محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن حفص بن غياث، وأخرجه عن هناد بن السري عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قال لي النبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: استمعت قراءتك الليلة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. وروي أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وبتلحن. وعن ثابت قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختمة القرآن بالليل بقي منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختمه معهم. وعن مصعب بن سعد: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. هذا بالنسبة لسماع القرآن، وأن سماعه من غيره هذا مقصود جليل أيضا، أن الإنسان يستمع قراءة الغير، فإن هذا قد يكون أدعى للتدبر، لا سيما إذا كان حسن الصوت، فبعض الناس لا تمل صوته إذا قرأ القرآن وأن تستمع إليه. فلو طلب الإنسان فلانا أن يقرأ له وهو يستمع لا بأس، لا بأس بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود هذا وقال: اقرأ علي. فقال يا رسول: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إن أحب أن أسمعه من غيري. وقرأ هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، كما جاء عند البخاري أنه أتى أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال النبي لأبي موسى: استمعت قراءتك الليلة، لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فدل هذا على أن الصوت الحسن هذا نعمة، حتى استوقف النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الحافظ في الفتح: وخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مر بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، فقام يستمعان لقراءته. وهذا فيه شرع أيضا إلى أن الإنسان لو كان يقرأ ليلا تجوف في بيته فإنه يجهر، لا بأس بالجهر إذا كان يقرأ ليلا. ثم إنهما مضيا، فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبو موسى، مررت بك. فذكر الحديث فقال: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، أي لو أعلم، وما لو علمت أنك تستمع لي لا زدت في تحسينه أكثر وأكثر. يعني لو علم هذا وهي قراءة وحده، فدل هذا على أنه كان حسن الصوت بلا تكلف بلا شيء. أما لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له لزاد ذلك ولا حبر تحريه. يعني معنى هذا أن الإنسان له أن يحسن صوته من أجل أن ويعنى بذلك من أجل أن يسيطر على قلوب من يسمع، لا بأس، ولا مقصود طيب. إذا خلى من الرياء، إذا خلى من الرياء يعني لا يكون همه أن يحسن صوته ليقال فلان ما شاء الله ما أحسن صوته وما كذا وكذا، لا. إذا كان بغرض الرياء هذا عمله حابط، لكن إذا كان من أجل تحبيب الناس في القرآن، الإنسان يتمنى أن يكون صوته أجمل الأصوات، لأن جمال الصوت في القرآن هذا في حد ذاته دعوة. ولهذا قد يتوب العاصي على حسن صوت القارئ، وقد يحب القرآن بحسن صوت قارئ. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى على العبد إذ يرزقه صوتا حسنا فيأسر قلوب الناس. وكلنا يجرب هذا، إذا صليت وراء إمام حسن الصوت فإنه لا تمل القراءة، يقرأ بالجزئين ثلاثة أربعة، بل إذا أراد أن يركع تود لو أنه إيه أكمل. وبعض الناس لا، أول ما يستفتح يعني خلاص قلبك ما يتعلق بقراءته، وإن كان القرآن هو المراد، لكن هذا من طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان كما تحب الروائح الطيبة، كما تحب الطبيعة يعني الصافية وكذا والخلابة، كذلك الإنسان يحب الصوت الحسن، يحب الصورة الحسنة. الإنسان مفطور على هذا، الإنسان حيث هو إنسان مجبول على هذا. نعم. طيب، قوله هنا ولهذا قال وهو أن عمر كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن، يتلاحن كما قلنا أنه يحسن صوته. وعن ثابت قال كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختمة القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختمه معهم. وهذا يقول أخرج الدارمي في السندية صالح بن بشير المري وضعيف، وخرجوا أيضا بسند صحيح عن ثابت قال كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. وعن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو إيه حتى يمسي أو يصبح حتى تطول فترة إيه صلاة الملائكة عليه. إذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه حتى يمسي، فربما بقى على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح ليجمع بين فضيلة الإيه هذا وذاك. الدعاء أو حصول الاجتماع عند الختم ودعاء الله عز وجل عند الختم بظني وبأخذ سببي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء عند ختم هذه الطاعة، قال به بعض السلف أنه يجمع أهله كما فعل أنس، يجمع أهله عند ختمة القرآن ويدعو، وتبركا بأن عند ختام الطاعة تكون الدعاء إجابة الدعاء أرجى. وقد فعله بعض السلف، وذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان عن جملة من السلف كانوا يتحرون ختمات القرآن. لكن هل يقال من هذا بأن هناك دعاء لختم القرآن؟ الجواب ليس هناك دعاء لختم القرآن، وإن وجي إجابة الدعاء عند ختم القرآن، لكن ليس هناك دعاء مخصوص، ولا أيضا يواظب عليه الإنسان، ولا إذا ختمه في الصلاة دعا بختم القرآن. كل هذا لم يرد عن السلف، كل هذا لم يرد عن السلف. لكن إن كان الإنسان يقرأ ثم ختم القرآن في بيته في كذا، فدعا الله عز وجل راجيا أن يتقبل الله عز وجل من هذه الطاعة العظيمة، لأن طبعا ختم القرآن طاعة عظيمة، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذلك. فحينئذ نقول له وجه عند السلف، مثل مثلا ما يرجى من الدعاء عقب الطاعات وقت ما يشعر الإنسان بالإخلاص مثلا في موضع من المواضع أو في موطن من المواطن، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه طاعته ويدعو بما شاء، ومن ذلك عند ختم القرآن. لكن ليس هناك دعاء لختم القرآن، لاحظ ليس هناك دعاء ختم القرآن يعني مخصوص، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا عند ختم القرآن كما يدعو عند مثلا صدقة أو نفقة، كما يدعو عند رقة قلب أو خشية أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج في الجملة، وقد فعله بعض سلف الأمة وعلى رأسهم أنس ابن مالك رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر. في لا ليس في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا قد يقال يعني لا يقال إلا مرفوعا، فلعله سمع مرفوعا لكن ليس يعلم هذا المرفوع. القراءة الحج بشرط ألا يخل بأحكام القراءة، ألا يخل بأحكام القراءة لا بأس بها، على حسب يعني هذه على حسب. إذا كان سيقرأ قراءة طويلة فيكون الحج أنسب، إنما إذا كان سيقرأ قراءة قصيرة فيكون التجويد أفضل. نعم، هذا سائل يقول ما حكم التغني بالأذان كما يفعل اليوم في المساجد؟ تحسين الصوت بالأذان هذا مطلوب، هذا مطلوب، لكن لا يتغنى بالتمطيطات التي تصل إلى زيادة حركات أو تغيير أحرف. يعني ما يجلس مثلا يقول أشهد أن محمد رسول ويجلس هكذا، هذا ليست معروفة أن الرسول، هذا تمدد حركات، إنما رسول هذه تمدد حركته. أما تحسين الصوت بالأذان والتغني به، تحسين الصوت لا بأس، لا بأس أن يتغنى به، ولا يقال كما يكون يعني مثلا يكون الإنسان خشنا في صوته يقال هذا الأذان الشرعي مثلا، زي مثلا ما كنا نؤذن في أول بقى يعني ما كان يعني التزمنا بالسنة وكذا، كان عندهم الأذان يقال هذا الأذان السني يعني يزعج الناس، الله أكبر الله أكبر وهكذا. فهذا لكن لا بأس بالتغني به وتحسين الأداء، ما في إشكال إن شاء الله كالقرآن تمام، بس بشرط ألا يؤدي هذا إلى زيادة حركات أو تغيير أحرف وتمطع في ذلك، مثل ما نسمع مثلا في أذان البعض يجلس مثلا حي على الصلاة ويجلس يجي دقيقتين ثلاثة ينغم وكذا، لا هذا ليس مستحبا. لكن لو حسن في حدود الانضباط بالمخارج والمدود وغير ذلك هذا حسن، هذا حسن شيء طيب. نعم ايه نعم ست حركات هذا اطول مد، كيف يحدد ازاي ست حركات؟ ايه مش عارف برضه يعني ايه ما الحد المشروع في الاطاله، المدود ولا ايه؟ يعني ما انا بقول لك المدود ست حركات، يعني المدود هذه تكون ست حركات. هل الملائكة التي من الكتبة ملكان، الكتبة ملكان، واحد يكتب السيئات واحد يكتب الحسنات. يقول من العراق، يقول عند تعارض حكم العلامة الألباني وحكم الأرناؤوط على حديث فمن نقدم، فمن نقدم أم بالقرائن؟ نقدم من وافق حكمه الصواب، إذا علله قد يحكم الواحد ممن هو أعظم من العلامة الألباني أو الأرناؤوط، قد يحكم على حديث ومع ذلك يراجع فيه، يراجع فيه حتى ولو كان من الأئمة زي الدارقطني وزي ابن خزيمة وزي كذا، من كان معه الدليل. أما من حيث الإتقان أيهما الأتقن، فمعلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو علامة العصر في هذا، لكن هذا لا يعني أن حكمه يكون صوابا دائما على الأحاديث. هناك أحاديث تستدرك على الألباني رحمه الله تعالى، كما أن هناك أحاديث تستدرك على ابن خزيمة وعلى الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم. لا لا لا، ليس ما. أين هي؟ ما أذن يعني ما استمع، فسرت بهذا. نحن لا نثبت ولا ننفي قرائه، احنا بينا هذا سخافة دراسة المقامات، مقام سيكا ومقام الحجاز ونهاوند وكذا، هذه سخافة، هذه يفعلها المغنون، ما للقرآن وما لهذا. لكن التغني وتحسين الصوت بالطبيعة وكذا هذا الأفضل، لكن يقول له مقام معين يمشي كما يمشي المغني، يرفع هنا ويخفض هنا وكذا ويهدأ هنا، هذه كلها مقامات ما يصلح قرابها. نعم.